لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الحج، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. هذه الأبواب التي يعني بين أيدينا كلها أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة التفصيلية، تتعلق بأحكام الحج والعمرة التفصيلية، وإلا بعض الناس ربما يظن أن هذا تكرار، ربما يظن أن هذا تكرار من الإمام مسلم رحمه الله تعالى للأحاديث، وتكرار من النووي في التبويب أو نحو ذلك. قال: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. هذا العنوان يعني يقصد به بيان أن القارن والمفرد كلاهما لا يتحلل حتى ينتهي إيش من النسك، بخلاف من؟ بخلاف المتمتع، فالمتمتع يتحلل بعد العمرة ثم بعد ذلك يحرم ثم بعد ذلك يتحلل. أما القارن والمفرد يحرم مرة واحدة ويتحلل مرة واحدة، بخلاف المتمتع، المتمتع يحرم مرتين ويتحلل مرتين. هذا هو المقصود من هذا الباب. قال: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. قال: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. السؤال: لماذا؟ ها؟ لماذا لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أجاب صلى الله عليه وسلم، لكن احنا برضو بنعيد عليكم السؤال، ها؟ لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. طيب، يعني الذي ساق الهدي ده اسمه ماذا؟ اسمه قارن أو اسمه مفرد، ممكن، مش كده؟ وإن كان المفرد ليس عليه هدي، لكن المقصود من السؤال ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأنه كان قارنا، لأنه كان قارنا. نعم. قال: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا؟ تقصد من بالناس؟ ها؟ الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج، هي تقصد هؤلاء الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج. قالت: ولم تحلل أنت من عمرتك، لأنه كان قارنا، والقارن والمفرد لا يتحلل إلا بعد انتهاء النسك، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أي نعم. قال: وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، يعني في العام الذي نزل فيه الحجاج يقاتل ابن الزبير، ومعلوم أنه قاتله وحاصره وقتله. فقيل له، أي لابن عمر: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. يعني ابن عمر كان يعيش في المدينة، فقالوا له: إن الناس كائن بينهم قتال، في مكة فيها قتال، وإنا نخاف أن يصدوك، أن تمنع يعني من دخول مكة بسبب القتال. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. قال ابن رمح: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، يعني أدخلت حجا مع أو على عمرتي، فصار إيش؟ قارنا، فصار قارنا. قال: وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا. لما جه يحرم اشترى هدي رضي الله عنه وساق معه هذا الهدي، فابتداء ابن عمر لا تصلح له الإيش؟ المتعة، لا تصلح له التمتع، لا يصلح له أن يتمتع، ولذلك لأنه ساق الهدي. قال: ثم انطلق بهما يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما جاء في هذا الحديث أنهم لما قالوا له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني أنا الآن محرم، كيف تقولون لي أن أرجع عن إحرامي؟ هذا احتمال أنهم قالوا له ذلك بعدما أهل بإحرامه، فكيف أتحلل والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم وظل محرما برغم أن قريشا حاولوا منعه قبل ذلك؟ ولا يجوز لإنسان أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. وكأن ابن عمر يقول لهم: أنا لن أتحلل ولن أرجع عن إحرامي حتى أصل إلى البيت، فإن منعت فهناك حكم الإيش؟ الإحصار، هناك حكم الإحصار. ولذلك قال لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ودخل رضي الله عنه ولم يمنع، وهذا العام هو الذي مات فيه ابن عمر رضي الله عنه، فإنه بعد حده مات بفترة يعني وجيزة، ذلك أنه على قول بعض المؤرخين وعلماء السير أن الحجاج كان قد دل أو كان قد يعني جعل أحد جنوده يضرب ابن عمر برمح مسموم بطريق كأنه لا يقصد ذلك. كان يعني جنود الحجاج كانوا يدخلون في الحرم بالسلاح، فواحد منهم ضرب ابن عمر، صدمه برمحه كأنه لا يقصد، وكان الرمح مسموما. قيل: هذا الذي مات على إثره ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا الحديث أن القارن لا يتحلل إلا بعدما ينتهي من جميع النسك، وهذا الذي بوب له النووي بقوله: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. أي نعم. ثم قال: باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. قال: باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. يريد من ذلك بيان مشروعية النسكين، بيان مشروعية النوعين من النسك، وهما القران والإفراد. وجاء بحديثين: حديث الأول حديث ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. هذا دليل على مشروعية ماذا؟ مشروعية الإهلال بالحج مفردا. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا وإن كان قد أداه قارنا، أهل به مفردا وأداه قارنا. وهذا الخلاف الموجود بين العلماء، فمنهم من يقول حج مفردا ومنهم من يقول حج قارنا، والصحيح أنه حج قارنا لكنه أهل في بداية إهلاله مفردا ثم أدخل عليه العمرة، ثم أدخل على حجه العمرة، وبذلك يكون قد أهل مفردا وحج قارنا صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني قال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. دليل على ماذا هذا الحديث؟ على أنه أتى بالحج قارنا، أتى بالحج قارنا. يبقى الجمع بين هذين الحديثين أنه أهل مفردا وفعل قارنا، يعني البداية كانت الإفراد ثم بعد ذلك كان أدخل العمرة فصار قارنا صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، يعني هذا الباب لبيان أن كل من أحرم بالحج، كل من أحرم بالحج فعليه يجب طواف وسعي، يجب عليه طواف وسعي سواء كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا، لا بد من طواف وسعي. أي نعم. والفرق بين هؤلاء في هذه المسألة أن المتمتع، أن المتمتع يطوف مرتين ويسعى مرتين، والقارن يطوف مرة واحدة ويسعى مرة واحدة. والمقصود بكلمة يطوف مرة واحدة اللي هو الواجب، اللي هو الواجب اللي هو طواف الإيش، الفرض، الزيارة، الإفاضة، كل دي اسم أسماء لشيء واحد. أما طواف القدوم فهذا إيش؟ خارج المناسك، خارج المناسك. يعني معنى المقصود معناه ماذا؟ إنه القارن والمفرد، القارن والمفرد إذا قدم مكة ودخل البيت الحرام عليه أن يطوف طواف إيش؟ إفاضة ولا قدوم؟ قدوم، عليه أن يطوف طواف قدوم. ثم إذا كان زمان طواف الإفاضة اللي هو بقى من يوم النحر طالع يلزمه، طب الطواف اللي هو بتاع القدوم يلزمه؟ لا يلزمه. لو أن قارنا، لو أن قارنا لم ينزل بمكة أولا أو مفردا، هو طبعا لو واحد مش هينزل مكة أنسب نوع من الأنواع الثلاثة هو له ماذا؟ الإفراد. يعني مثاله إنسان وصل يعني الأراضي المقدسة مثلا، وصلها يوم 9 يوم عرفة ومتأخر ما يلحقش حتى لو عايز يعمل طواف في مكة ولا حاجة ويجي، وصل متأخر هيطلع على عرفة، ده مش هيعمل طواف ايه؟ قدوم. ولذلك هذا أفضل شيء في حقه الإفراد، أفضل شيء في حقه الإفراد انه يحج مفرد ثم يأتي بالعمرة بعد ذلك إن شاء. أي نعم. قال باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. قال عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 وبين الصفا والمروة 7 وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عمر بيسأل عن رجل قدم بعمرة، يعني ماذا؟ متمتع. قدم بعمرة يعني أهل بإيش؟ بعمرة، يعني متمتع. فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، الرجل ده يلزمه طواف سعي بين الصفا والمروة ولا لا؟ يلزمه لأنه متمتع، ده يلزمه أنه يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يحل له بعد إحرامه، بعد تحلله، أن يأتي امرأته بعد تحلله. أي نعم. ابن عمر ماشي. قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم حال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه ذكر الجواب ضمن الكلام، يعني هنا الجواب غير صريح، يأتي امرأته أو لا يأتي امرأته غير واضح، مش كده؟ لكن موجود الجواب. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ها، ليس له أن يطأ امرأته حتى يفعل هذه الأشياء، حتى يفعل هذه الأشياء، إنه يسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل من عمرته. ولذلك قول النووي باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. اللي أحرم بالحج غير اللي أحرم بالإيش؟ بالعمرة. ابن عمر ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ماذا من باب أن يوضح له أنه إذا كان قد أحرم بعمرة يلزم التحلل، كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم يوم تحلل من حجه صلوات الله وسلامه عليه، أو أنه يصف له عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في عمر إيش؟ عمر غير عمرة الإيش؟ عمرة الوداع، لأن عمرة الوداع كانت ضمن إيش؟ حجه صلى الله عليه وسلم، أما العمر التي كانت قبل ذلك كانت مفردة. نعم. ثم قال باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. ده مين هذا؟ متمتع ولا قارن ولا مفرد؟ قارن أو مفرد. قارن أو مفرد، كلاهما لا يجوز له أن يتحلل حتى ينتهي من الإيش؟ من النسك. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه. فليقم يعني ماذا؟ فليبقى على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، يعني يحلل بإيه؟ بعمرة، يتحلل بعمرة. قال فلم يكن معي هدي. قالت فلم يكن معي هدي، قالت أسماء رضي الله عنها فلم يكن معي هدي فحللت. يعني ماذا فعلت؟ تمتعت بالعمرة وتحللت. وكان مع الزبير هدي، وكان مع الزبير هدي، الزبير هذا زوجها رضي الله عنه، فلم يحلل. هو معه هدي لم يحلل، هي تمتعت بالعمرة وهو أحرم قارنا في الغالب كالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني. قالت فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة دول جيل ما عرفت في البشرية أبدا أمثال هؤلاء. انظر إلى الشفافية والنقاء عند هؤلاء. هي تحكي حتى مزاحها مع زوجها، تحكيه ترويه أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. نفوس طاهرة، نفوس طاهرة، ولذلك تحكي بشفافية عظيمة جدا. هي رضي الله عنها تمتعت بالعمرة وتحللت، فبعد التحلل تزينت ولبست ثيابها وجاء تقعد جنب زوجها الزبير وهو على إحرامه رضي الله عنه، فقال لها قومي عني. يعني ما يعني لعل يعني هذا تسبب في وقوعه في محظور. فهي رضي الله عنها حتى هي تمزح وتروي حتى مزاحها معه، تقول رضي الله عنها: أتخشى أن أثب عليك؟ رضي الله عنها وأرضاه. الشاهد من يعني هذا الحديث للباب: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. من هذا؟ أسماء ولا الزبير؟ ها؟ هذا في حق الزبير. إذن الشاهد من الباب فعل من؟ فعل الزبير. الشاهد من الحديث هو فعل الزبير، من أن الزبير كان قارنا أو مفردا، وعليه فلا يجوز له أن يتحلل حتى ينتهي من نسكه، ينتهي من حجه. أما أسماء فكانت متمتعة فلها أن تتحلل بعد عمرتها. ثم قال: باب جواز العمرة في أشهر الحج. قال: باب جواز العمرة في أشهر الحج. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. الحقيقة إنه هذا الحديث بهذه الرواية لا يظهر منه شاهد الباب للترجمة، لا يظهر منه الشاهد للترجمة. أما في الأصل عند البخاري فهناك رواية أخرى يتضح منها المقصود من الترجمة. قال: باب جواز العمرة في أشهر الحج. وهل هناك مانع أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج؟ فالحديث الآخر يبين لك ما هو المقصود من هذا التبويب. فالرواية الأخرى التي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى في نفس الباب أيضا عن ابن عباس قال رضي الله عنه: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. أنا أرى أن الإخوة يكتبوها اللي معهم كتب، لأنه ده اللي هيوضح ترجمة الباب معك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور في الأرض. من دول اللي كانوا يرون دول؟ قريش. قريش كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويجعلون المحرم صفرا، اللي هو ربنا ذكره في القرآن النسيئة، تقديم الشهور وتأخيرها ونحو ذلك، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. ما هو حاجة كده على سبيل ان هم يعملوها زي قاعدة يعني. ويقولون: اذا برئ الدبر وعفى الاثر. يعني ايه؟ يعني الحجاج خلصوا، اما الحجاج بيخلصوا في ذي الحجة بيروحوا، فهم مروحين الحجاج فبيعملوا اثار في الطريق، أثار ياما طبعا في الطرق. هم بقى يمنعوا العمرة في كل المدة دي وقبليها كمان لغاية ما أثار الحجاج دي ايه؟ تتمسح خلاص خلاص. يقولون: إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فما كانوش العمرة عندهم ما تعملش قبل التاريخ ده، وكانوا يرونها في أشهر الحج فجورا. هذا كله نوع من التشريعات الشيطانية، والعياذ بالله تشريعات شيطانية. قال ابن عباس رضي الله عنه: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة. صبيحة رابعة يعني مهلين. يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج. انتوا فاكرين معانا النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في حجة الوداع امتى؟ أربعة ذي الحجة، وصل أربعة ذي الحجة، وده من أشهر الحج، من أشهر الحج. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يعتمروا لمن ليس معه إيش هدي. بدا اعتمار في إيه؟ في أشهر الحج اللي هم بيعتبروها أفجر الفجور. نعم. قال: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يعتمروا، فتعاظم ذلك عندهم، تعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، لأن فيهم طبعا أعراب جايين من كل مكان ولسه متعودين على طريقة إيش قريش، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. يعني نتحلل يعني ونعتمر في أشهر الحج. فكانوا يرون العمرة من الفجور، لأنه أشهر الحج الدون دي بتاعت الحج محدش يعتمر فيها، تشريع من دون الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الإمعان في إبطال هذه أو هذا التشريع، وإلا هيجي معانا في باب بعد شوية، باب عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرها في أشهر الحج إمعانا في إبطال هذه العقيدة عند قريش. ولذلك بهذه الرواية يظهر لك المقصود في الرواية الموجودة هنا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها في أشهر الحج، خلافا لمن؟ لقريش. فمن لم يكن عنده الهدي فليحلل الحل كله، بخلاف ما تعتقد قريش، محدش يعتمر ويتحلل في هذه الأشهر، لا، يتحلل الحل كله ويتمتع ويأتي أهله ويفعل ما يشاء. نعم. فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. يعني إنه كانوا هم ما يعملوش عمرة مع الحج، فجاء الإسلام قال: وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك كل هذا نوع من الإمعان في إبطال إيش؟ تشريعات الجاهلية. ثم قال: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. قال: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. التقليد شيء والإشعار شيء. تقليد الهدي يعني وإشعار الهدي. الهدي هو المذبوح الذي يساق إلى البيت الحرام، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم. فيستحب لمن ساق الهدي إلى البيت أن يقلده أو يشعره. ما هو الإشعار وما هو التقليد؟ الإشعار هو كي الإبل في سنامها الأيمن بالنار، ثم سلت الدم، والإبل قوية تتحمل هذا. يعني ربما بعض الفقهاء ورد، وهذا ضعيف جدا بل مردود بالحديث، مردود بالحديث، قالوا أن هذا مكروه، الإشعار مكروه، وهذا باطل مردود بالإيش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم أشعر هديه، يعني كوى الناقة في صفحة سنامها الأيمن، لأجل الحكمة في ذلك أن يعلم أن هذا هدي، فإذا وجد في أي مكان لو ضل فإن الناس جميعا يعرفون أن هذا هدي، يودع البيت على طول، لا أحد يأخذ ولا أحد يأكل ولا ينتفع به ولا حد يأخذ إلى البيت. ولذلك هذه الحكمة من الإشعار أو التقليد. الذين قالوا يكره مردود عليهم ذلك بالحديث، وكذلك يقال هذا كالختان وكالكي، ففيه ألم، أليس الختان والكي للإنسان نفسه فيه ألم؟ فيه ألم طبعا، ومع ذلك هو مشروع فيه الإسلام. ولذلك الإشعار حكمه كحكم الكي كحكم الختان ونحو ذلك. وأما التقليد وأحيانا يكون بجرحها، يعني مش شرط يكون بالكي، ممكن يكون بالجرح، يعني ان تجرح الناقة في سنامها الأيمن، تجرح يعني تضرب بالمشرط كده بطريقة ما هم يعني كانوا يفعلونها، بحيث يتعمل علامة معينة ويسلت الدم بعد ذلك، خلاص يتعرف ان دي في السنام الأيمن مشعرة فيفهم ذلك. والإشعار يكون في الإبل، أما الغنم فيكون لها التقليد، أما الغنم فيكون لها التقليد، لأن الغنم ضعيفة لا تقوى على الإشعار، ولذلك الغنم يكون لها التقليد. والتقليد هو أن يربط في عنقها شيء تعرف به كنعل أو نحو ذلك، كنعل أو نحو ذلك، وبذلك يعرف أن هذا هدي، يعرف أن هذا هدي ويساق إلى البيت. قال: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. البقر يجمع له، يعني يجوز البقر أن تشعر ويجوز أن تقلد، يجوز هذا ويجوز هذا في حق البقر. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته. طيب هنا ممكن يقول إنسان: طب التقليد ده مش ممكن يتوهم منه نوع من رد الحسد والتبرك وكذا أو نحو ذلك؟ لا، بل هذا معلوم، هذا معلوم. أما من علقها بالمقاصد بالقصد فهو الذي يأثم بذلك. ولذلك العبرة بالإيش؟ بالمقاصد. وهذا الأمر قد يقول قائل: طيب ما هو قد يتوهم الناس. لا، هذا فيه نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلد الغنم، قلد الغنم، وهنا أشعر وقلد الإيش؟ الناقة صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركب راحلته. هذا فيه دليل على أنه جنب الإيش؟ الهدي، جنب الهدي، يعني إيه؟ لا يركب ولا يوضع عليه إيش؟ رحال، خلاص هذا هدي لبيت الله سبحانه وتعالى. في الحج وإن كان في مسألة، يعني أنا في الحقيقة بس ضيق الوقت هو اللي يعني لم يسعفني فيها، كنت أريد أن أبحثها يعني، بس ضيق الوقت بس هو اللي حصل، إنه هل يجوز الإشعار بأشياء عصرية الآن والتقليد بأشياء عصرية، مثلا كأن يوضع في رقبتها شيء ويكتب عليه بختم هذا هدي للبيت الحرام مثلا ونحو ذلك؟ حقيقة أنا لا أستطيع أن أجيب الآن، لكن سننظر إن شاء الله بإذن الله. طيب نرجع تاني لمسألة الإشعار والإيه والتقليد. فيجوز الإشعار والتقليد، والإشعار يكون كما ذكرنا للإبل، والتقليد يكون للغنم، والبقر يجمع لها بين هذا وذاك إن شاء. قال: فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. فالشاهد يعني من هذا الحديث للباب استحباب تقليد الهدي وإشعاره إذا ساقه المحرم. قال: باب التقصير في العمرة، باب التقصير في العمرة. قال عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت أو قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. قال: باب التقصير في العمرة. يقصد بذلك أنه يجوز التقصير ولو كان قادرا على الإيش؟ على الحلق، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر ولم يحلق. هو يقصد في الجملة هذا المعنى، قال عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص. مشقص يعني أداة زي المقص كده. قال وهو على المروة. وهذا فيه دليل على مشروعية التقصير وعدم اشتراط الحلق، وإلا فقد جاء في الحديث رحم الله المحلقين فقالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، فقالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، فقالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. فبان من ذلك أفضلية الحلق على التقصير. لكن لماذا هنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحلق وفعل التقصير؟ لماذا ترك الحلق وفعل التقصير؟ انت قلت حتة من الجواب ورجعت تاني لخبطتها. لا ما هي كويس نخليها في الحتة الاولانية، انه علة انه هو شعره يطول شوية مش كده، لكن في فايدة اثرها هنا الحج عادل لو خدتوا بالكم منها. لا لا لا لطيفة كده في النص، وهي ان ده يتصور في حجة الوداع. ليه طيب؟ ايوة تمام، وعليه فده مش متصور في حجة الوداع، لانه في حجة الوداع حط البتاع على راسه مرة واحدة، ولذلك لابد من حمل هذا على غير ايش حجة الوداع، حمل هذا على غير حجة الوداع. ولذلك العلماء يقولون ان هذا محمول على عمرة الجعرانة، على عمرة الجعرانة، وذلك انه صلى الله عليه وسلم قصر لبيان الايش لبيان الجواز لبيان. اما في حجة الوداع فانه حلق صلى الله عليه وسلم رأسه. أيوة تمام، فإنه يقصر. أيوة تمام، أيوة تمام كده وعليه. فإحنا نأخذ هذه الفائدة، وهي أنه لو علم إنسان أنه سيتحلل مرتين في وقت متقارب فله أن يفعل هذا، فله أن يفعل هذا، أنه يقصر ثم بعد ذلك يفعل الحلق. وإن كان العلماء أيضا تكلموا في ذلك تفصيلا وقالوا لا مانع أن يحلق في المرتين حتى ولو كان الوقت متقاربا لينال فضل الحلق في المرتين، وأنه في المرة الثانية يجري الموسى على رأسه ولا يشترط أن يأخذ شعرا من باب أن ينال فضل الحلق. ثم قال باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن، كم عمره يعني اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، إلا التي مع حجته، اللي كانت مع حجته كانت إمتى؟ في ذي الحجة يوم لا ده وصل الرابع من ذي الحج، لكن العمرة كانت مع إيه؟ كانت مع الحج، فكان يؤديها مع الحج في نسك واحد. قال عن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. قال عمرة من الحديبية، دي نمرة واحد، عمرة الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، ودي كانت سنة 6 هجرية، دي كانت سنة 6 هجرية اللي هي منع فيها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، فتحلل في الحديبية ورجع صلى الله عليه وسلم، وهذه حسبت له عمرة، حسبت له عمرة، أي نعم، لأنه كان في وقتها في حكم المحصر، أي نعم. قال وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة اللي هي سميت بعمرة القضاء اللي هي اتفق مع قريش انه يجي بعد كده ايش يعتمر سميت بعمرة القضاء. بعض العلماء يسميها عمرة القضية من باب التنبيه الى انها لم تكن قضاء لا بل العمرة السابقة حسبت لها وليس هذه ليست قضاء للعمرة السابقة انما هذه عمرة اخرى جديدة سموها بعمرة القضية يعني نسبة الى ما حصل بينه وبين قريش. وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة قال وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة. قال وعمرة من جعرانة منطقة اسمها جعرانة حيث قسم غنائم حنين. هذا بعد فتح مكة هذا بعد فتح دي كانت سنة 8 هجرية. معلوم أن مسلم فتح مكة ثم بعد فتح مكة بأيام قليلة جدا بلغه أن هوازن تتجهز لحربه وغزو مكة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف وواجههم معروف يوم حنين وواجههم النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ولا مية أنا ليش الأرقام بتروح مني عشرة. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وكان ما كان في يوم حنين ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعد ذلك غانما صلى الله عليه وسلم. ففي رجوعه أحرم من منطقة تسمى جعرانة فأحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ودخل مكة معتمرا صلوات الله وسلم. كل دول كانوا فين بقى ذي القعدة بحيث أنه يمعن فيه مخالفة شرائع الجاهلية. نعم. قال وعمرة مع حجته يبقى دول إيش أربع عمر. طيب هنا ممكن بعض الناس كده ساعات بالخطأ في الحقيقة يعني يوم يحاول يحتج على مسألة الإكثار من العمرة ولصالح أن تعطى للفقراء والمساكين الأموال ونحو ذلك أفضل فيقول يعني الحج أو اعتمر طب ما أفضل يعطي الفقراء هذا المال بدل ما يقعد يكرر كل شوية حج أو عمرة ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في حياته أربع عمر وحج حجة واحدة فهذا استدلال خاطئ ابتداء لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكيلو خبث الحديد. وسبحان الله العظيم الأموال بتاعت الحج والعمرة دي أموال عجيبة أي إنسان اسأله بيحج وبيعتمر بنية فعلا خالصة لله أموال الحج والعمرة دي حاجة تانية خالص دي بتيجي من حيث لا يدري أرزاق ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيها وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وحج حجة واحدة للظروف التي كانت في هذا الوقت وهي أن مكة لم تكن أصلا مستعدة لاستقبال المسلمين كان يعلوها الكفر والشرك وإلا فلما فتحت مكة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم والحج كذلك تأخر بسبب كذلك ما كانت عليه مكة حتى إلى العام التاسع فإنها إلى العام التاسع كان يدخلها بعض المشركين عراة فنزل القرآن يمنع دخولهم البيت الحرام مرة أخرى فهنا حج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب فضل العمرة في رمضان اللهم بلغنا رمضان وارزقنا وإياكم زيارة بيته حجين أو معتمرين. قال باب فضل العمرة في رمضان. قال عن ابن عباس يحدثنا يعني بيروي بسنده قال عن ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس قال فنسيت اسمها. الراوي يعني عن ابن عباس بيقول فنسيت اسمها لكن في رواية أخرى مذكور اسمها وهي أم سنان رضي الله عنها. قال سماها ابن عباس فنسيت اسمها قال ما منعك أن تحجي معنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا أم سنان ما منعك أن تحجي معنا؟ ليه ما خرجتيش يعني للحج معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. الناضح البعير الذي يسقى عليه الماء، البعير الذي يسقى عليه الماء، العربية اللي بيجيب لهم المية كل يوم، فما ينفعش يسيبوها. فكان عندهم ناضحين، خد واحد الرجل وابنه وطلعوا به الحج، وبقي واحد لأهل البيت يعني ينضحون به الماء ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. وهنا يأتي أو يظهر لك الجواب على سؤال أو إشكال، هي شبهة لكن في الحقيقة صاحبها لم يحقق هذه الشبهة قبل أن يطلقها، وهي أن بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في رمضان، فعلى ما يعني هذا الزحام والتكدس وكذا ونحو ذلك، ولو كان فيه فضل ما تركه بل حج في غير رمضان. والجواب على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه أوحي إليه بفضل العمرة في رمضان مؤخرا، وإلا هذا الكلام الذي بينه وبين أم سنان زمنه متى؟ بعد حجة الوداع، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع 88 يوما بالتمام والكمال، بعد حجة الوداع 88 يوما. فالظاهر أن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أوحي إليه بفضل الإيش العمرة في رمضان أنها تعدل حجا. والمحقق للعمرة وما فيها من مجهود قديما وحديثا في رمضان يدرك ذلك، يدرك ذلك. يعني البعض ربما يقول قديما، إنما حديثا أقول لك ده حديثا والله أعلم قد يكون أشد في رمضان في هذا الزمان من أيام ما كان لم يكن هناك مواصلات في رمضان. الآن ما شاء الله يعني نسأل الله سبحانه أن يرد الناس إلى دينه مردا جميلا. الآن الناس داخل البيت الحرام برغم التكييفات والمراوح والكذا في رمضان مشقة كبيرة جدا لكثرة الزحام. يعني أنت في رمضان تمشي في الشوارع، في الشوارع الخارجية تمشي بصعوبة في رمضان، فما بالك داخل المسجد، فما بالك في الطواف وأداء المناسك وكذا ونحو ذلك، فضلا عن يعني ما يدخل على ذلك طبعا من معوقات أخرى بقى المالية. أصبح العمرة في رمضان قربت الحج، يعني أنا على ما أذكر في رمضان اللي فات كان تمن العمرة العادية وصل قرب 10,000 جنيه، العمرة العادية 10,000 جنيه، فقاربت الحج. ولذلك ففيها هذا الأجر وهذا الفضل لما فيها من بذل من جهد ومال. ناخذ الثلاث أبواب دول كده يعني وراء بعض سريعا. قال باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، قال أو المعرس. قال وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى. الحقيقة طبعا دلوقتي صعب جدا انك تحدد حكاية الثنية العليا والسفلى، لانها اصلا اختفت، الثنايا هذه اختفت، وهذه الثنايا هي الطرق الفرعية التي كانت تؤدي الى البيت الحرام بين الجبال، بين الجبال، فيسميها العرب ثنية، اللي هي ما بين الجبال والطرق اللي داخلة من الجبال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من ثنية ويخرج من ثنية، يدخل هو داخل مكة من طريق ويخرج من طريق، وهذا لعله كما قال العلماء من باب أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا الخير في الطريقين، أو أراد أن يتبرك به أهل الطريقين، كما هو يقال في مسألة العيد، دخوله من طريق وخروجه أو رجوعه من طريق. الآن كما أشرنا أنه هذه الثانية مش موجودة أصلا الآن، لأنه مكة تقريبا كل الجبال التي كانت تحيط بالبيت الحرام تقريبا أزيل أكثرها، فضلا عن أن ما وراء هذه الجبال صارت يعني قرى وبيوت وكذا ونحو ذلك. قال: باب استحباب دخول مكة من الثانية العليا والخروج منها من الثانية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها. وعليه يستحب لمن حج أو اعتمر أن يدخل مكة ما استطاع من جهة الثانية العليا أو أن يخرج من السفلى، أو إن لم يستطع التمييز يدخل من جهة ويخرج من جهة إن استطاع ذلك، إن تيسر، وإلا طبعا هذا أمر قد يشق، وإلا أنت أحيانا الطرق نفسها وأنت داخل ممكن يوقفوك بره بالساعات ويدخلوك من طريق مخصوص هم يعدوك من للزحام. وإذا رجع من طريق غير الذي خرج منه إذا استطاع ذلك. ثم قال: باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. هذا على الاستحباب أيضا لمن قدر عليه، فيستحب لمن دخل مكة أن ينزل عند هذا الوادي الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وارتاح واغتسل وتطيب ودخل مكة صلى الله عليه وسأسف استغفر الله اغتسل ودخل مكة اغتسل ودخل مكة لأن التطيب طبعا انتهى، اغتسل ودخل مكة. وكان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر يفعله، ولذلك فيه دليل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، وهذا لمن أيضا توافر له ذلك. وإلا قد يشق أن الناس هم داخلين مكة يقوم يوقفوا الأوتوبيسات ومش عارف إيه ونحو ذلك ويدوروا على الوادي ونحو ذلك، قد يشق على الناس، ولذلك يتجاوز عنه إذا كان فيه مشق. لم يذكر فيه إيش؟ عن عمر أن رسول الله بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، لكن ورد في حديث صحيح عن ابن عمر أنه كان يغتسل، وإن كان يعني هذه الرواية ليست فيها ذلك، لكن ورد في حديث صحيح أنه كان يغتسل لدخول مكة. ويقول: فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. باب استحباب الرمل، والرمل هو إسراع الخطوة أو الخطوة في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى، فيستحب عند طواف القدوم. وإلا نوه هنا النووي رحمة الله عليه قال: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة في الطواف الأول، اللي هو بيبقى عادة طواف الإيش؟ النسك. اللي بيعمل عمرة بالذات بيبقى الطواف قدوم وإيش؟ ونسك مع بعض. فهذا الطواف الأول له فيه أن يفعل ماذا؟ أن يكشف الكتف ويرمل الثلاثة الأشواط الأولى. وعليه: فهل إذا كرر الطواف يفعل ذلك؟ لا، إذا كرر الطواف لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الإيش؟ القدوم عام الحديبية، عام الحديبية. والعلة كما ذكر العلماء أنه أراد أن يظهر، آسف، العام القضاء، أراد أن يظهر لقريش أنهم ما أصابهم المكروه الذي كانوا يقولون عنهم أنهم أصابهم يعني حمى المدينة ونحو ذلك. نعم، المرأة ليس لها الرمل، لأنه كانت المقصود بإظهار القوة، ولذلك كشف الكتف الأيمن والرمل هذا نوع من إظهار القوة. الخلاف بين الشيخ الألباني رحمة الله عليه وبين العلماء في مسألة رمل المرأة في السعي، فالشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى أنه يستحب للمرأة الرمل في السعي اللي هو في الوادي يعني في الصفا والمروة. يقول أن هذا أصل فعل هاجر، فلماذا نمنعه؟ نعم. قال: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج. قال عن جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف، يعني 3 أشواط. قال: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. قال عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. باب استحباب استلام الركنين اليمانيين، هو المشهور أنه يسمى الركن اليماني، لكن العرب تغلب أحيانا بعض المثنيات باسم أحدهما كقولهم العمرين لأبي بكر وعمر، فهنا الأسهل أن يقال الركنين اليمانيين ولا يقال الركنين اللذين فيهما الحجر، طويلة دي شوي لكن هتبقى سهلة، اليمانيين، لكن هو ركن واحد اللي هو جهة اليمن، والركن اليماني يعني الركن الذي جهة اليمن. معلوم انه لو احنا قلنا الكعبة، لو افترضنا مثلا ان الكعبة هنقول هنا بقى اليمن، الجزيرة العربية نقول هنا اليمن، وهنا الشام، وهنا مصر، وهنا العراق، فالكعبة مش جاية كده. زمان كنت اتصور كده كأن يعني في الخريطة كده كل حاجة عدلة مع بعض، يعني الكعبة مش جاية كده مثلا، يعني الجزيرة اليمن هي تحت، الكعبة مش كده، لا الكعبة كده، فالركن ده جاي مع فين؟ مع اليمن، والركن ده العراقي، والركن ده الشامي، والركن ده اللي فيه الحجر الايش الاسود، او يعني بالضبط كده، لا خليها كده، ايوه كده تمام كده، كده بالضبط كده، فده اليماني، ده اليماني، وده الحجر، وده العراقي، وده الشامي اللي هو قريب الى جهة الشام ومصر ونحو ذلك. طيب لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم هذين الركنين دون هذين؟ كان يستلم هذين لانهما على الاصل، على اصل قواعد البيت، واما الاخرين فلم يكن يستلمهما لانهما ليس على اصل مقام البيت. وذلك ان قريشا لما جاءت تعيد بناء البيت قبل البعثة وهدمت البيت وعلت به مرة أخرى، كانوا قد اشترطوا ألا يدخلوا في مال بناء البيت مالا مشبوها. شوف قريش الجاهلية والكفرة ما يدخلوش في مال البيت مالا مشبوها، اللي مش عارف اللي يروح يرقص ويطبله ويقول لك راح نحج، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما كان ذلك وجاءت لتبني البيت قريش قصرت النفقة، النفقة الحلال بتاعتهم خلصت وما عندهمش، وكانوا وصلوا الى هذا المكان، هي طبعا الكعبة مش بالضبط كده، لو حاجة مربعة كانت احسن طبعا، وهي دي حقيقة الكعبة، الكعبة على فكرة مش مربعة، هي ظاهر الكعبة دلوقتي انها ايه مربعة، يعني انا اقصد الارضية بتاعتها مش مربعة، هي ظاهرها مربعة، لا الكعبة مستطيلة، الكعبة مستطيلة، ولذلك ان احنا لو جبنا حاجة اقرب شوية نقول ان الكعبة الحالية اقرب انها تكون كده، الكعبة الحالية اقرب تكون كده، لكن الكعبة في الحقيقة الاصلية هم وقفوا بقى، ده الركن الحجر الاسود، احنا قلنا ده الحجر الاسود اهو، وده اليماني، ده الحجر الاسود ده اليماني، وده العراقي وده الشامي، فهم بنوا، فضلوا يبنوا، بنوا الجدار ده وفضلوا يبنوا قبل ما يوصلوا للحدود اللي هي الأصلية بتاعت الكعبة، خلصت النفقة اللي هي بعد كده استعاضوا عنها بماذا؟ بالحجر. ده كان داخل الكعبة، لكن قريش وقفت هنا لما قصرت النفقة وعليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استلمش الركنين دول لأنهم مش ايه؟ مش الركنين، الركنين هنا اللي هم لغاية الساعة اللي احنا فيها دول مش موجودين، علشان اخواننا الطيبين بتوع مكملين وصبرين، وهنخربها حتى لو ولعت باللي فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل. جهل مركب. النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة الى ساعتنا هذه على غير قواعد ابراهيم من الناحيتين دول. ولما قالت له عائشة قال لولا ان قومك حدثاء عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، يعني شلت الجدار ده هبدته واقمتها على قواعد ابراهيم ورجعت الكعبة ورا كده مطرحها وبنيت الجدار. لكن ما عملش كده النبي صلى الله عليه وسلم، عشان اخواننا اياهم الطيبين الكعبة الحرمة الدم المسلم اعلى. طيب هي الحرمة العظيمة دي متسابة لغاية الان، وفي واحد من الخلفاء حاول يعمل كده كانت كارثة، اللي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هد الجدار ده وراح طالع بالكعبة مكملها على قواعد ابراهيم. جه بعد كده الزبير، جه اللي بعد كده الحجاج بن يوسف والناس طبعا معاه ثورة، ازاي عبد الله بن الزبير يعمل كده، ده هد بيت ربنا وغيره، وراح مرجعها تاني على الخطأ الاولاني. ولذلك لما اراد احد الامراء بعد كده انه يفعل هذا قال له الامام مالك اياك ان تفعل، والا صارت الكعبة او صار بيت الله لعبة بايدي الامراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركها من باب المصالح والايش والمفاسد، والموازنة بين المصالح والايش والمفاسد. وعلى فكرة يعني بننصح الاخوة في كتاب كويس للشيخ ياسر نزل جديد اسمه الموازنة بين المصالح والمفاسد، في الحقيقة استطراد في هذه المسألة. فالغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم هذين الركنين لاجل انهما ليس على مقام يعني قواعد ابراهيم، وليس هما الركنين، ولذلك كان يستلم هذين الركنين. ولو وجدت الكعبة لاستلم الايش الاربعة، لو وجد الركنين على مكانهم لاستلم الاربعة صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.